الله يبارك فيك. يلا الله يبارك فيك. يلا بالنسبة للعمرة، أول عمرة لو سمحت، آه. أول عمرة بدون الحج تعتبر واجبة للإنسان أو سنة؟ الذي يحج معتمرا متمتعا بالعمرة إلى الحج فهي ليست واجبة عليه، أما الذي يحج مفردا فلا بد له من العمرة. يعني لو أداها في غير أيام الحج تعتبر واجبة، سقط عنه الواجب في العمرة بالنسبة للعمرة، أو هي سنة؟ لا، على هذا التفصيل أخي. نعم. هو المفروض أن عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بنتظر فيكم يا شيخنا. نعم بنتظر فيكم. يلا بسم الله، جزاك الله خير. معذرة أنا عيال في الطريق. طيب ماشي. يلا السلام عليكم. جزاك الله خير. ممكن نزورك في البيت إن شاء الله؟ لا والله لا، يمكن ما أسأل. طيب ممكن دقيقة بس. لا معذرة، النساء في الطريق. طيب ماشي تفضل. شهر من تسجيلها قال شرعا يحق لي ياخذها، فهل يجوز له؟ اي بعد ليش بتسأل؟ انا هم جالسين ذحين بنبتهم امتبه العجنين.